قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما فتح الله عز وجل مكة المكرمة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين كانوا معه، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما، وكان دخولها في يوم الجمعة 20 من رمضان من العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد 5 أيام فقط من دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، أرسل خالدا رضي الله عنه لهدم العزة، وكانت بنخلة، ونخلة اسم مكان قريب من مكة المكرمة. وقبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مناديا ينادي على أهل مكة وبيوت مكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر. النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة بنفسه عليه الصلاة والسلام، كانت 360 صنما. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن هذه الأصنام من الأمام ومن الخلف بقوس كان في يده، وهو يقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكانت الأصنام تتهاوى وتقع وتتحطم وتتكسر، حتى طهر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام من الأصنام تماما. كذلك داخل الكعبة كانت فيها بعض الأصنام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتكسيرها، وأيضا كان على جدران الكعبة من الداخل صور لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، وهذا لم يحدث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو هذه الصور، بغسلها ومحوها، وقال: قاتلهم الله، لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بالأزلام قط. المقصد أو المقصود، النبي طهر المسجد الحرام من الأصنام وداخل الكعبة من الأصنام، وأمر مناديا ينادي في مكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف فلا يدع في بيته صنما إلا كسرا. فكسرت الأصنام من البيوت الحمد لله. إذن المسجد الحرام ما عاد فيه أصنام، البيوت ما عادت فيها أصنام، والحمد لله رب العالمين. بقيت هذه الأصنام الكبيرة حول مكة، خارج مكة قريبة منها، خاصة العزة من أكبر أصنام المشركين، كان صنما لقريش وبني كنانة وقبائل أخرى غير قريش. فبعد 5 أيام، 5 ليالي فقط من دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، أرسل خالدا رضي الله عنه، خالد بن الوليد، في 30 فارسا لهدم العزة، وكانت بنخلة، نخلة اسم مكان قريب من مكة المكرمة. وبالفعل انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه 30 من الفرسان حتى وصلوا نخلة، وحتى وصلوا إلى العزة، الصنم الأكبر لقريش. وهذا الصنم مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فاللات والعزة ومناة، مناة هذا صنم أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه لهدمه في نفس الشهر، في شهر رمضان، قبل أن ينتهي شهر رمضان. فهذه أمور مهمة جدا في غاية الأهمية. لما وصل خالد بن الوليد إلى العزة هدمه. في البداية السادن الحاجب الخادم يعني الذي يخدم هذا الصنم علق عليه السيف وهرب إلى الجبل، علق عليه السيف وهرب إلى الجبل وقال: أيا عزة، أبيات شعرية يعني، أيا عزة هبي اليوم هبة، لا شوى اشتد اليوم شدة، لا شوى لها، ألق القناع واقتل المرأة خالدا. أيا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فموتي برغم أو تنصري. أبيات شعرية. المقصد أن السادن هذا الخادم علق السيف في العزة، في الصنم. الصنم ده كان إيه هيئته؟ كان بيتا، وده حاجة عجيبة، احنا متخيلين صنم يعني تمثال، وهناك فرق بين الصنم والتمثال. كلمة تمثال يعني على مثال، يعني يشبه مثال، يعملوا حاجة كده على مثال الإنسان، مثلا إنسان معين ينحتوا من الحجارة صورة شبهه مثله، يبقى ده اسمه ايه؟ تمثال، تقليد إنسان يعني على مثال صورة معينة. أما الصنم ليس بالضرورة أن يكون في صورة إنسان أو على هيئة إنسان كما نتخيل نحن. الصنم ده العزة ده كان بيت على 3 سمرات. يعني سمرات خشب لا نظير له، أغلى خشب وأحلى خشب وأقوى خشب، فعملين بيت على خشب، وهو ده الصنم. الناس تعتقد ان البيت ده هو في بركة، والبيت ده بيأثر وبينفع وبيضر. بيت، بناء، حجارة، صخور، خشب. انما في سر جوه العزة سوف نعرفه بعد قليل ان شاء الله. سيدنا خالد رضي الله عنه لما ذهب الى العزة، الساد انهرب وعلق السيف في العزة وهرب، وبيقول للعزة شد اليوم شد لا شوى لها وألقي القناع واقتلي خالد، وإن لم تقتلي المرأة خالدا فموتي برغم. بيقول لها موتي، هي المعزة بتموت، أو تنصري. قال لها بقى لو ما قتلتوش موتي ذليلة أو تنصري. وبيكلم مين السادن ده؟ بيكلم مين ده؟ أمر عجيب. لما وصل خالد رضي الله عنه إلى العزة هدمها، هدم البنيان وقطع الثمرات الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ فقال خالد لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تهدمها، ارجع فهدمها. فرجع خالد متغيظا بالغضب وقد جرد السيف، رجع بقى طول السكة رافع سيف، مش الأول ايه غمده كده ومخبيه لحد ما يوصل، لا ده من الغيظ انا ما عملتش حاجة، ده ما عملش المهمة. فرجع متغيظا قد جرد سيفه. فلما وصل خرجت امرأة سوداء عريانة ناشرة الشعر تشتد، والساد يقول لها يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم. فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ضربة بالسيف فجزلها إلى جزلتين ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت امرأة سوداء عريانة سارقة الرأس فضربتها حتى قطعتها جزلتين. قال تلك العزة ولن تعبد بعد اليوم أبدا. قصة يعني ده صنم ومذكور في القرآن. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ وجاء في الروايات أن العزة أكبر أصنام قريش، أكبر صنم، دي الحاجة الكبيرة بقى اللي عندهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمها في 30 راكبا، 30 فارسا، 30 فرسان. أنا متخيل وأكيد يعني تشاركوني هذا، إن لما راحوا عشان يهدموا العزة هياخدوا معهم أدوات هدم، ولا هيهدموها إزاي بالسيف؟ رايحين يهدموا حاجة، فإنسان يبقى يعني أتصور إن هم خدوا أدوات الهدم معهم، حاجات تهدم تكسر يعني. لما وصلوا للعزة سيدنا خالد ما كانش يعرف قبل كده ان العزة هي هذه المرأة السوداء العريانة سائرة الشعر، ما يعرفش، وهو قرشي وهو مكي وعصر الجاهلية وعارف الشرك والمشركين، عارف كل ده، بس ما يعرفش ان العزة هي المرأة دي، ما يعرفش، لانها مستترة مختفية. السؤال بقى دلوقتي اللي أنا أسأله لنفسي وأسأله لك، المرأة السوداء دي إنسية ولا شيطانية؟ دي شيطان ولا امرأة من الإنس؟ الله أعلم، بس يغلب على الظن أنها شيطان أو شيطانة، شيطان متجسد في هذه الصورة، عامل صورة سوداء، والشياطين تتجسد احيانا في هذه في صور، وخصوصا الصور السوداء، او هي لا تتجسد الا في مخلوقات سوداء، في صورة مخلوقات سوداء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الاسود شيطان، ومش كل كلب اسود شيطان، بس الشيطان لما يتجسد في صورة كلب يبقى كلب اسود، ما يجيش احمر ما يجيش ابيض، الكلب الاسود شيطان. كذلك الحيات التعابين لما الشياطين تتجسد في صورة حيات هتبقى الحية السودة، ولما الشيطان يتجسد في صورة بني آدم هيبقى بني آدم ايه؟ أسود. ونفس الكلمة زي ما قلناها من شوية، زي ما قلنا، أنا آسف التعبير يعني بس عشان للتوضيح والتفهيم، زي ما قلنا مش كل كلب أسود يبقى ايه؟ شيطان. سامحوني يا جماعة، مش كل إنسان أسود يبقى ايه؟ شيطان. بس الشيطان لما يتجسد يتجسد في اللون ايه؟ الأسود. واضح دي؟ طيب ممكن تكون إنسانة العزة دي يعني بني آدم؟ أصل دي من زمان، دي من زمان، من قديم الزمان، وهي دي العزة. وإحنا عارفين يعني إن أعمار الأجيال أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بقليل وبعده بقليل كانت لا تعمر هذه الأزمنة الطويلة. ما يعمرش الزمان الطويل دي إلا الشياطين والجن، فالعزة قديمة، فيبعد أنها تكون إنسانة بني أدم يعني ومتخفية في هذا البيت وتخدع الناس، تخدع الناس. ربما كان الأمر كذلك، والله أعلى وأعلم. اللي خليني أقول لك أن الشيطان هكمل لك بعد قليل إن شاء الله، أمر عجيب، شيطان أو شيطانة يتجسد في صورة هذه المرأة السوداء العريانة سائرة الشعر وتختفي عن الأنظار. محدش عارف أن العزة في أصلها شيطانة أو شيطان، ده الشيطان بيخدع الناس، بيضل الناس من وراء الكواليس، من وراء الستار. ده هي بتقول للسادن أو الخادم كذا، ويقول للناس أمرهم بكذا، قل لهم كذا، خبرهم بكذا، أطلب منهم كذا، وهو يبلغ. وكثير الناس ما يعرفوش الحقيقة. فتنة الشياطين. واللي يخليني أقول مثلا إن هي شيطانة، إن دايما الشياطين ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إيه؟ إناثة، وإن يدعون إلا شيطانا. الإناث هم الشيطان المريض. ما العزة دي أنثى، دي امرأة، فهمتها إزاي؟ إن يدعون من دونه إلا إيه؟ إناثة، وإن يدعون إلا شيطانا. هو الإناث هو ده شيطان مريض. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبوه إيه؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو أبوه كان بيعبد الشيطان ولا بيعبد الأصنام؟ بس لأن الأصنام دي وراها الشياطين مستترة، مستترة لا تظهر، وإنما تتخفى كما فعلت هذه المرأة السوداء العريانة سائرة الرأس. والشياطين تحب العري وتدعو إلى العري، إنه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع، كلمة ينزع فيها قوة، يعني بيحاول بقوة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشياطين تحب التعري وخلع الثياب، خلع الملابس. فالمرأة السوداء دي هل كانت بني أدم والشيطان خدعها وخلاها تخلع ملابسها؟ ممكن. ولا هي شيطان والشيطان يحب خلع الملابس؟ ممكن. عرفت الفتنة فين؟ فلما سيدنا خالد راح رضي الله عنه ووصل والخادم علق السيف وبيقول للعزة يا عز شد اليوم شد لا شوى لها والقي القناع، ارمي القناع. انه قناع واضح ان هي كانت متخفية يعني، فقول لها النهاردة القي القناع، ساعات تلبس القناع وساعات تخلعه وبعدين بيقول لها فإن لم تقتل اليوم المرأة خالدا لما تلتوش النهاردة فموتي برغم، موتي ذليلة أو تنصري، ابي حاجة تانية بقى غير الله غير كده يعني. وهرب الخادم في الجبل سيدنا خالد اهدم اهدم اهدم اللي معاه لحد ما سووا البيت بالأرض حجارة صخور. كذلك الثمرات ثلاث ثمرات ثلاث أخشاب اللي كان مبني عليها العزة قطعوها بقى البنيان خلاص ردم. لما رجع سيدنا خالد للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول له ماذا رأيت، شفت ايه؟ قال لم أرى شيئا. النبي مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، يعرف اللي سيدنا خالد ما يعرفوش، يعرف اللي الناس ما تعرفوش، يعرف الحقيقة ان حقيقة العزة هي المرأة دي، مش البناء مش البيت ولا الخشب. ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا. قال فإنك لم تهدمها، انت ما هدمتهاش. سبحان الله، ما سيدنا خالد كسرها لما هدمهاش. شوف ده درس، خلي بالك في ساعات كيانات اللي بيحركها اشخاص، تهدم انت الكيان ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، سويته بالارض ناحيته من الوجود ما عملتش حاجة، الشخص موجود، الاساس الدعامة الاصل موجود. النبي قال له فإنك لم تهدمها، انك لم تفعل شيئا. حجارة وحاجات دي لان هي العزة لما الخادم والخدم ينزلوا لها هيعملوا ايه؟ هيبنوا بيت تاني، والفتنة موجودة. وتقول للسادة كذا وامر الناس بكذا وعرف الناس كذا، الشركة هيبقى موجود وكفر بالله. قال فإنك لم تهدمها، ما انت ما هدمتهاش، ارجع فهدمها. تقول سبحان الله، لو سيدنا خالد في دماغه كده هيروح يهدم ايه؟ بس هو فهم انه لازم هيشوف حاجة فراح. سيدنا خالد انا وانت متخيلين هيعمل ايه؟ هيدور بقى في الرد، هيدور بقى ايه في الكسر ده، يشوف ايه اللي هو ما شافوش. فسيدنا خالد راح متغيظ وقد جرد السيف، برضو استأذن شافه فنادى عليه يا عزة خبليه، خبليه يعني جنيه، يا عزة عوريه، خلي عينه عورة ولا ما يشوفش. هو مفكر الخادع اللي استأذن ان العزة بتجن وان العزة بتعور وان العزة بتقتل. لما قال لها اقتلي المرأة ايه؟ هو الناس في الجاهلية كانوا معتقدين هذا، هذا البنيان وهذا المشهد بهذه الهيئة ممكن يقتل، ممكن يجن، ممكن يعمي، ممكن يضر، ممكن يؤذي، عقيدة الناس في الجاهلية. أما أن هم يعرفوا أن النافع هو الله والضار هو الله وحده ما كانوا يعرفونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الإيمان، يعلمنا الإيمان واليقين. يقول سيدنا عبد الله بن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن ربنا هو اللي بينفع وحده سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اللي بيضر هو الله وحده، واللي بينفع هو الله إيه؟ وحده. هذه العقيدة، هذه هي العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. أما الأصنام لا تنفع ولا تضر، أما التماثيل لا تنفع ولا تضر، أما الأوثان لا تنفع ولا تضر، أما الحجارة والصخور لا تنفع ولا تضر، أما الأشجار والخشب لا ينفع ولا يضر، حتى الإنسان، الإنسان لا ينفع ولا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل أن يقول إني لا أملك لنفسي نفعا ولا إيه ضرا. ده لنفسي أنا، لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. هذه الحقيقة، هذا هو التوحيد، هذه هي العقيدة، هذا هو الإيمان، وهذا هو اليقين. لا الحي بيضر ولا بينفع، ولا الميت، ولا الميت المدفون. إن بعض الناس يعتقد أن الأولياء بينفعوا أو بيضروا، أبدا لا ينفع نفسه ولا غيره، ولا يضر نفسه ولا غيره، لا الميت ولا الحي. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، ربنا أمر يقول لنا لا أملك لنفسي نفعا ولا إيه ولا ضر، لا لنفسي ولا لغيري. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس النبي لا يملك لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام، فعاد الأمر كله لله، الأمر كله لله، والحكم كله لله، الأمر أمره والحكم حكمه سبحانه وتعالى. المشيئة مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما رجع سيدنا خالد رضي الله عنه والشادن ده قعد يجري تاني والله يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم. خلاص يا فهمت ان خالد جه مرة تانية ومتغاز المرة دي بقى، فهيدور عليهم، جاي هيدور عليهم، امال جاي تاني ليه، امال جاي تاني ليه. هي فهمت ان الحقيقة اتعرفت، ان حد بلغه ان العزة مش البنيان ولا الخشب، عرفت وفهمت ان حد بلغه ان مش البنيان هو العزة، فجاي يدور على العزة يقتلها. واللي بلغه هو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي. فخرجت العزة سوداء عريانة سائرة الرأس، فقال لها خالد يا عزة كفرانك إلى سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. طب عملت له حاجة ولا أنا كافر بك يا عزة كفرانك لا سبحانك، العقيدة كده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، جهر إظهار يا عزة كفرانك لا سبحانك. اللي الناس كانوا بيخافوا منها موت قبل كده، والخادم بيقول لها خبليه وعوريه واقتليه، ده سيدنا خالد يقول لها كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها بسيفه فقطعها إلى جزلتين، ضربة سيدنا خالد جامدة، تقطم تقسم اثنين، ضربة جامدة. ورجع سيدنا خالد وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك العزة، تلك أيد العزة. الناس ما تعرفش، كانش حد عارف، كانش حد عارف ان العزة هي المرأة السوداء دي. ده بيروحوا لها بقى ده القريش وبني بني كنانة، قبائل كتيرة جدا بيروحوا عند العزة وبيحلفوا بيها وبيعظموها ويذبحوا لها وينذروا لها ويتبركوا بيها ويعتقدوا ان هي بتنفع او بتضر و و و. ما كانش حد عارف ان السر في المرأة السوداء هذه بتضل الناس، وهذا شأن الشياطين. الشياطين يا جماعة بتضل الناس، يعني من وراء الأستار، يعني من وراء الكواليس، ما تظهرش في الصورة، احنا ما نشوفهاش صحيح حتى، ولا يشعر بها احد ان هي اللي عاملة. بس المؤمن فطن وذكي ولبيب، عارف ان الشياطين هي وراء كل هذه الفئة. زي ما قلت لك سيدنا ابراهيم قال لابوه ايه، يا ابتي لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عصيا. الصحابة الكرام تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان الشياطين وراء هذه الفتن بتضل الناس. شوف مثلا عشان تبقى عارف ان الشياطين، تعرفين يا جماعة احنا الشياطين موجودة بينا ولا ايه؟ ما احنا معانا شياطين كتير، يعني ده كل واحد معاه شيطان وبيحضره في كل مكان، يعني بس احنا مش شايفينهم. عارف لو شفناهم دلوقتي هتشوف شعور منكوشة ومناظر وحشة، بس الحمد لله ربنا رحمنا واحنا شايفينهم، مش كده ولا ايه؟ ما الشياطين وشها وحش ومنظرها وحش احنا ما شفناهمش، بس ربنا حكالنا في القرآن اللي عرفنا ان منظرهم ايه؟ وحش. فربنا ذكر لنا عن شجرة الزقوم انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس ايه؟ حد فينا شاف رؤوس الشياطين؟ بس انت تعرف تحس كده ان رؤوس الشياطين دي حاجة ايه؟ وحشة مخيفة مرعبة ومناظر وحشة. فمعانا شياطين في كل حتة موجودين. عشان انت مفكرهم فين؟ مستخبيين يعني؟ لا، موجودين في كل مكان، موجودين. الامام مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال: كنا اذا اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمد احد يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ادب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنوا هيكلوا مع النبي حدش يمد ايده الا لما النبي يبدأ عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: فجاء اعرابي كأنه يدفع وأراد أن يمد يده في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يقول حذيفة: ثم جاءت جارية كأنها تدفع وأرادت أن تمد يدها في الطعام، فأمسك النبي بيدها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يسمى عليه، وإنه أراد أن يستحل هذا الطعام عن طريق هذا الأعرابي وهذه الجارية، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع أيديهما. النبي يقول للصحابة إدف إيدي، أو النبي مسك إيد مين؟ الأعرابي، وإيد مين؟ البنت الجارية. النبي قال لهم وإيده كمان في إيدي معه من وراء الكواليس، هو عايز ياكل الشيطان يعمل ايه؟ واللي قاعدين بيسموا الصحابة الكرام، فجابوا واحد اعرابي قاعد يوسوس له، ما حدش شاف حاجة، كل انت جعان، والاعرابي جاء كأنه يدفع، جاي زي السهم زي الطلقة، عايز يمد ايده، فالنبي لحق مسك ايده. شفت الشيطان عمل ايه؟ جابوا ازاي بقى؟ حد حاسس؟ حد شايف؟ راح جاي النبي مسك ايده. طب الشيطان عايز ياكل برضه، فجاب بنت يضحك عليها حللها الاكل، فالبنت جايه كانها تدفع، كان حد بيزقها جايه جارش لسه هتمد ايديها، فالنبي راح جاي ماسك ايديها. والنبي وضح للصحابه، وضح لهم ايه بقى؟ ان الشيطان يستحل الطعام الذي لم يسمى ايه، وانه اراد ان يستحل هذا الطعام، عايز ياكل منه. فدفع الاعرابي والجاريه، لا اول ما يمد ايده زي ما يقول بسم الله، راح الشيطان ايه واقف، ما نفعتش، جاب البنت هتمد ايديها من غير ما تسمع، راح جاي واقف، فالنبي مسك. والنبي قال للصحابه ان ايديه في ايديا مع ايديهما موجوده، بس الشيطان يشتغل ايه من وراء الكواليس ما يظهرش. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في يوم من الايام دخل البيت فرأى في عنق زوجته زينب خيط معقود، خيط مع عقد، قال: ما هذا؟ وجذبه فقطع، شد قطعه. قالت: كانت عيني تقذف، عيني عمالة تنزل دموع، عمالة تنزل عماص، كانت عيني تقذف، وكنت اختلف الى فلان اليهودي، تروح لليهودي الفلاني ده، فاذا رقى لي، يجيب الخيط ويرقي ويقعد، فاذا رقى لي سكنت، اول ما الخيط يربطه ويقعده ويقرا فيه والبسه تسكت. قال: انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، الشيطان عمال ينغزها بايده بصباعه مثلا، فإذا رقى اليهودي سكت، علشان يفترق باليهود، هو الشيطان اللي ورا الموضوع. إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى اليهودي سكن، أو اليهودي ما يرقي ويقعد الشيطان يسكت، بيلمع اليهودي يعني بيلمعه عشان انت تقتنع بيه تتعلقي بيه وتقولي ده بيجيب نتيجة، ده سر باطع، ده كذا، زي ما بالمعنى البلد يعني، فتتعلقي بيه وفعلا اقتنعت. قلت له كانت عيني تقذف، انا كل عينيا كانت بتدمع وتنزل مده وصديد وعماص، وكنت اختلف الى فلان يقول فاذا رقى سكن، قال انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، فاذا رقى اليهودي سكت انما كان يكفيك ان تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب البأس، رب الناس، واشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، الا شفاءك شفاء لا يغادره ايه سقما. ان آل عبد الله لاغنياء عن الشرك، ربنا يغنينا عنه، مش عايزين شرك. طب هو شاف الشيطان؟ شافه بيغمسها بايده، بس عارف ان الشيطان من وراء ايه؟ من وراء الستار، من وراء الكواليس. فخلي بالك، نبقى احنا قاعدين احنا مع بعض، وانت تقول كلمه وانا اقول كلمه، والشيطان ايه موجود بينا بس انت مش شايفه، يسخنك ويسخنني، ويسخنك ويسخنني، ويسخنك لحد ما نقوم نمسك في بعض واحنا مش عارفين. بلاش انا وانت، حاجه بتحصل في البيت انت وزوجتك تحصل ولا لا؟ هيسخنك عليها ويخليها برضه هي تعمل حاجه ايه تزعلك، والشيطان شغال في البيت وما انتش عارف. خلي بالك ده شيطان بس انت مش شايفه. سيدنا خالد هدم العزة امتى؟ قبل رمضان بيخلص بكام؟ 5 ايام. وبعد فتح مكة بكام؟ ب5 ايام برضه. بعد الفتح ب5 ايام، وقبل رمضان ب5 ايام، والحمد لله رب العالمين هدمت العزة. طب والسادن بتاعها راح فين؟ في الجبل. طب وبعدين في خوف منه؟ طب انزل ابني ابن بيت تاني ولا ابن ولا حاجة. كان المشكلة كلها كانت فين؟ في المرأة السوداء دي. وبعدين هيروح في الجبل، هيروح فين؟ هيجي يلاقي الناس دخلوا في الاسلام، هيخش في الاسلام ان شاء الله. نعم. حكمه من ناحيه مستدا، ده عمود من اعمدة الشرك، ده اساسي، ده مشرك. و بس زي ما قلت لك هو هرب، وهرب في الجبل. هيحصلوه فين؟ هرب. وحتى المرة الثانية هرب، خلاص يعني هيجي، هيجي. في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لهدم سواع برهاط. رهاط على بعد 5 أميال من مكة، 3 أميال من مكة، 3 الميل كيلو ربع، يبقى على بعد قد ايه؟ كيلو ولا ها؟ مش كده؟ 4 كيلو مثلا هنا والمكسي مثلا، ولا اقل يعني، مسافة قريبة يعني، او الورديان مثلا. احنا في الدخيلة دلوقتي عشان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمرو بن العاص لهدم سواع برهاط. رهاط فيها قبيلة هذيل، معروفة ومشهورة، بيعبدوا الصنم اللي اسمه سواع. وسواع ده مذكور في القرآن، بس ده من أصنام قوم نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيه ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق إيه ونسفا. هي الأصنام بتاع قوم سيدنا نوح، بقي منها عدة أصنام من ضمنها سواع، بيعبد في مكان اسمه رهاط قريب من مكة، تعبده قبيلة هذيل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم سواع، وانطلق ومعه نفر من المسلمين. لما وصلوا إلى هنالك قال السادن لعمرو: ماذا تريد؟ جاي ليه؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدم سواع. قال: لا تقدر. فقال عمرو: ولما؟ قال: تمنع. قال: حتى اليوم أنت على ضلال، هل يسمع أو يضر؟ ثم بدأ في الهدم هو ومن معه حتى هدموه تماما. ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ إيه رأيك؟ قال: أسلمت لله. لا إله إلا الله. كان مخدوع في الأول. سيدنا عمرو عايز يهدم الصنم، ماذا تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدم الصنم، النبي أمرني، اليوم هنجزها أتممها. قال: لا تقدر، مش هتقدر تهدمه. لما؟ ليه ما أقدرش؟ ما أقدرش أهد؟ ما أقدرش أكسر؟ قال له: لا، تمنع. هيشلك ويخبلك ويعورك ويكتفك ويموتك حتى، تمنع. يا تخيل، شوف الفكرة دي كانت عند السادن وعند كل الناس في الجاهلية. طب محدش جرب يهدم صنم؟ محدش. شوف الخوف، يعني دي عقيدة تورثتها الأجيال، جيل يقول لجيل محدش جرب يهدم صنم. عارف لو حد جرب كانوا عارفوا ان هي لا تنفع ولا تضر، بس ما. قال له: تمنع، هيمنعك الصنم. يا الناس دي كانت تفكر ازاي؟ فكر ان الصنم عنده قدرات وعنده تأثير، دافع عن نفسه، والا ما هو اللي قبل منه علق السيف على الـ على الـ على الحزن، مفكر برضه ان هي هتستخدم السيف ولا حاجه. شوف العقول والتفكير. كان الاسلام على بالبشر، على بعقول البشر وتفكير البشر. الاسلام جاء بالحقيقه، بالحق والحقيقه، مفيش خداع، مفيش زور، غش وتدليس، مفيش، الحمد لله. واتهدم سواع واسلم السادن لانه ما جراش المرات. في نفس الشهر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الاشهلي رضي الله عنه لهدم مناب المشلل. المشلل اسم مكان قريب من البحر، قريب من قدي، فيه الصنم اللي اسمه مناه، اللي برضه مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات العزة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. مناه ده كان الصنم بتاع أهل المدينة، الأوس والخزرج وقبائل غسان جاية من الشام، يعني ده الصنم بتاع الأوس والخزرج، والمكان بتاعه في المشلل او مشلل قريب من البحر. اهل المدينة الاوس والخزرج في الجاهلية قبل الاسلام كانوا يعملوا ايه؟ لما يروحوا يحجوا، يخلصوا الحج، لا يتحللون من الاحرام الا عند مناة، ولا يذبحون إلا عند مناة، ولا يحلقون رؤوسهم إلا عند مناة، ولا يهلون بالحج والعمرة إلا من عند مناة. ده موقيت الإحرام بتاعتهم يعني في الجاهلية. زي ما احنا في الإسلام عندنا أهل المدينة يحرموا منين؟ من ذي الحليفة لأبي يرعى علي. لا، ده دافع في الإسلام، كانوا يروحوا يحرموا من عند مين؟ مناة. شرك طبعا. فيبتدوا الحج من عنده، وينهوا الحج ايه؟ يروحوا يحلقوا عنده، ويذبحوا الذبيحة بتاعتهم عنده، ويندروا له ويذبحوا له. شرك كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من الأنصار من بني الأشهل، سعد بن زيد الأشهلي. بني الأشهل دول أنصار من أهل المدينة، فالنبي باعت واحد من أهل المدينة عشان يهدم الصنم بتاع الأوس والخزرج مناه. فراح سعد بن زيد رضي الله عنه. معاه كم؟ مع 20 المرات. معاه كم؟ 20. بس عرف من الموضوع بتاع خالد ان مناه اصل مناه شبه ايه العزب، ان مناه بيت برضو بناءه كده، فيبقى اللي جواه مين؟ شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سعد بن زيد الاشعري انصاري لهدم مناه التي كانت تعبد الاوس والخزرج، ما 20. فلما وصل الى مناه قال له السعد: ماذا تريد؟ قال: اريد هدمها، هدمها. قال: انت وذاك. فضل شوف كده المعنى كده، انت وذاك. فبدأ يهدم، فخرجت امرأة سوداء عريانة سائرة الرأس تضرب في صدرها وتدعو بالويل والثبور، فضربها فقتلها. سبحان الله، ايه التوافق ده؟ هنا امرأة سوداء عريانة سائرة الرأس، وهنا امرأة سوداء عريانة سائرة ايه؟ طب لو هما من البشر يتفقوا مع بعض ازاي؟ دي مناف حتى ده في المشلل، والعزة في نخلة، اللي ودى ايه اللي وزع دي هنا ودي هنا؟ هما من عيلة واحدة؟ هما بيورثوا الحاجات دي ولا في اللي بيحركهم شيطان؟ يقول فلان واحد يقول لك يعني هو الشيطان يتجسد في صورة امرأة، ممكن يكون شيطان ذكر. أمال الأسماء دي مين اللي مديها؟ الناس. ربنا قال إن هي إلا أسماء إيه؟ سميتموه. العزة ما قالش على نفسه عن العزة، المرأة السوداء ما سمتش نفسها العزة، الناس اللي سموها العزة. طب ومناة ديت ما قالتش عن نفسها مناة، الناس اللي سموها مناة. فممكن تكون ما كانتش امرأة، حتى تكون شيطان ذكر تجسد في صورة امرأة، او امرأة شيطان امرأة انثى، والشياطين فيهم الذكر وفيهم ايه الانثى. لما يخش الحمام يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، الشياطين والاناث بتوع الجن، الذكور والاناث بتوع الشياطين. فهدمت مناه والحمد لله، اتهدمت البنى، واتهدمت ايه؟ المرأة السوداء التي كانت تضل الناس وتخدع الناس. ده الاسلام، ده الايمان، دي الحقيقة، وده النور. قبل كده كان في غش وخداع وتزوير وشرك وهبوط بالعقول والتفكير. الاسلام جه على بالبشر، على بالبشر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما عليه الصلاة والسلام. في الأيام دي النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل في مسائل متعددة، منها ما يتعلق بالخمر والميتة، الخمر والميتة والخنازير والأصنام. سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح، فتح مكة: إن الله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، أخذوا فجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. فهنا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام، بيع الخمر حرام، وطبعا شربها حرام معلوم يعني محرمة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وكان صديقا له من ثقيف أو من دوس. ثقيف دي سكنة في الطائف، قبيلة تسكن الطائف، ودوس سكنة في اليمن. سيدنا عبد الله بن عباس مش عارف الرجل ده منين أصله، من الطائف ولا من اليمن، من ثقيف ولا من دوس، بس عارف أنه هو صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن هذا الرجل: جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة براوية خمر يريد أن يهديها له، إناء في خمر، والراجل صديق النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، فأراد أن يهديه براوية الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ كنت أعرفش أن ربنا حرم الخمر. يقول عبد الله بن عباس: فأمر الرجل غلامه ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. المقصد إن الخمر حرام شربها، وحرام بيعها، وحرام حملها وسقيها وإهدائها وكل حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر، يعني ما حدش يبيع خمر، حرام بيع. طب انت لما مش انت يعني اللي هيبيع خمر هيبيعها لمين؟ لمسلم ولا الكافر؟ للاثنين. طب لو بعتها المسلم حلال ولا حرام؟ حرام. ولو بعتها الكافر حرام عليك، ربنا حرم بيعها، دي ما تتباعش. ده الرجل افرغها في البطحاء، اهرقها، صبها، تخلص منها في البطحاء، لم يبيعها لمشرك، لم يبيعها لكافر، خلاص. ان الله حرم بيع الخمر، بيعش الخمر. طب الشباب اللي بيروحوا اوروبا واللي بيروحوا امريكا بيشتغل في مطعم بيبيع الخمور، يبيع الخمرة للكفار، هما بيستحلوها في دينهم. اولا يعني والله الصحيح ان الخمرة محرمة عليهم في دينهم، برضو حرام عليهم في دينهم، وان كانوا هما بيستحلوها فلا يجوز لك ان تبيعها بخلاف الفتاوى اللي بتطلع ويقول ده مذهب الإمام أبو حنيفة. طيب انت دور على الأدلة. طب من ساعة الشباب المسلم اللي بيروح أمريكا بيروح أوروبا ويشتغلوا في المطاعم بيقدموا لحم الخنزير وبيقدموا الخمور، انصحهم يدوروا على أماكن شريفة، أماكن نظيفة طاهرة، فرص العمل الحلال كثيرة جدا ليست ضيقة. قل للشباب دوروا على مطاعم ما فيهاش خمور، وفي مطاعم مسلمين كتير. دوروا على أعمال أخرى غير تقديم الخمور والخنازير وغير ذلك. أما أن نقول الشباب اللي بيسافر أوروبا بيسافر أمريكا يجوز له أن يبيع الخمر لأنهم يستحلون هذا في دينهم، وتنشر الفتوى وتعمم، ايه الشر ده؟ وانت بتفتح ده، هذا للشاب اللي بيقدم الخمرة ولا بيبيع الخمرة، انت بتجربه ده هيشربها بعد كده، ده انت بتهد عنده خطورة هذا الامر، انت بتسهل له كل حاجة. والناس اصلا مش محتاجة تسهيل، ما هو متساهل مع نفسه، ده الشاب اصلا متساهل مع نفسه. اللي راح اشتغل في المحل ده بيقدم خمور وبيقدم خنازير، هو اصلا متساهل، وانت جيت تسهلها له اكتر، ده حتى لو كان ضميرهم أنه بعت يسألك فأنت ريحته تماما. خليه بقى مع الخنازير وخليه مع الخمور عايش في الخمرة ليل ونهار وحيقدم الخمرة والناس تشكر وانت تقول له حلال وجايز على مذهب الإمام أبي حنيفة. هذه فتاوى مشكلة وبتطلع يعني من أكبر العمائم والمسؤولين في بلادنا. فالأمر لله والشكوى إلى الله عز وجل. ربما الكلام يوصل له فيقولوا علينا متشددين أو متعصبين. والله ده مذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد، ما بيتكلموش من فراغ، ما بيتكلموش من فراغ. وادي الأحاديث زي ما قلت لك، النبي عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة قال إن الله حرم بيع الخمر والخنازير، بيع الخنزير حرام، تبيعه للنصارى حرام، واللي خليك تبيع الخنزير جبته منين؟ انت ربيته ولا انت اشتريته ولا جالك منين عشان تبيعه؟ فبيع الخنازير حرام، وبيع الميتة البهيمة اللي ماتت من غير ما تتذبح تتزكى على الطريقة الإسلامية، ما تسماش عليها وما ذبحتش، لازم الذبح في أماكن الذبح والتسمية. فالبهيمة اللي تموت من غير تسمية من غير ما تتذبح دي ميتة، فالنبي نهى عن بيعها، تاخدهاش تبيعها. شوف النبي علمنا ايه، الميتة اللي دخلنا في موضوع الميتة دي. الناس اللي بيعوا الميتة، النبي قال في فتح مكة ان الله حرم بيع ايه؟ الخمر وايه؟ والخنازير وايه؟ والميتة وايه؟ والاصنام. ربنا حرم بيع الاصنام. ها؟ لا، ولو مسلم خلاص، كل مسلم فيه اسم الله عز وجل ان شاء الله. جلد الميتة، طيب هنتكلم عنها. خلص بس الأصنام، خلص الحديث، بعد كده نرجع لله. بيع الأصنام، ربنا حرم بيع الأصنام. الناس اللي شغالة في التماثيل، التماثيل حرام بيعها. لو تمثال كده صنم ربنا حرم بيعها. أمال تعمل ايه؟ مش انت يعني مع حد لقى اثار هنبلغ عنه هيئة الاثار. اللي لقى تمثال ذهب، اللي لقى مفيش يعني، بس كان زمان حاله اتغير دلوقتي. كان زمان المسجد بقى تروق والحاجات اللي ناقصانا جيت، عايزين مكيفات يا جماعة. لو حد جزاه الله خير ركب لنا مكيفات في الحر ده، جزاه الله خير. حرام بيع الأصنام. اللي لقى تمثال ذهب بيعمل ايه؟ يا اما يقطع راسه ويبيع البقية، يا اما يسيحه ويبيعه بقى ايه؟ بهيئة تانية، ده الحر. ويطلع الخمس، خمسة تمانية. طب اللي لقى تمثال حجر برضه يكسر راسه ويبيع الباقي، او ان هو يكسره خالص وخلاص يعني. طيب، فقال رجل يا رسول الله. ايما كل ده من الحصان المولد والعروسه بتاع، كل دي اصنام تماثيل، ما زي ما كانوا بيعملوها في الجاهليه. ما العرب كانوا احيانا يعملوا التماثيل بتاعتهم من العجوه، فاذا جاعوا اكلوها. ودي عروسه المولد من الحلاوه، ده تمثال، تمثال حرام برضو، لا تجوز. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين لما بينحطوا التماثيل دي، أشد الناس عذابا. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة. رجل بيسأل عن حاجة بقى، في جلد الميتة نتكلم عنه ان شاء الله. بس الراجل بيسأل حاجة، الشحم بتاع البيت، والراجل قال فإنه يدهن بها السفن، الشحم بتاع الميتة بيدوبوه ويدخلوه في البويات البهية تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها، بيحولوا الشحم لزيت ويحطوه في اللمبة والفتيل بقى يغرق في الزيت كده ويولعه ويضيء، يستصبح بها يعني بينوروا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها شحومهما، ربنا قال في القرآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود لما ربنا حرم عليهم الشحم، حتى مش بتاع الميتة بقى، بتاع البقر والغنم الحيين، فلجوا إلى حيلة، خدوا الشحم ده بدل ما يكلوه، فلما حرم الله عليهم شحومهما أخذوه فجملوه، جملوه يعني ايه دوبوه، فباعوه فأكلوا ثمنه. نبي القاتل الله اليهود أصحاب حيل يتحايلون على المحرمات، يتحايلون على المحرمات ويستحلونها بأنواع الحيل. ربنا حرم عليهم الشحم، أكل الشحم، فدوبوه باعوه وأكلوا ثمنه برضه، بدل ما يأكلوا الشحم كده أكلوا ثمنه أو أكلوا بيه، هذا تحايل، هذا من الحيل المحرمة. واليهود أصحاب حيل، عارفين ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت لأن هم فسقوا، فسقوا فربنا عاقبهم بالحرمان، حرم عليهم الصيد يوم السبت وأحل لهم الصيد في بقية أيام الأسبوع، فابتلاهم الله عز وجل. اليوم اللي ربنا حلل لهم فيه الصيد، حرم عليهم فيه الصيد ويوم السبت، كان بتيجي الأسماك كتير قوي في البحر بتبقى على وش المية، اليوم اللي متحرم عليهم الصيد، اليوم الأيام اللي حلال يصطادوا فيها ولا سمكة تبقى في البحر ولا سمكة. فلجوا إلى الحيل، عملوا إيه؟ عملوا حاجتين، ناس منهم بقوا يرموا الشبك في البحر يوم الجمعة بالليل ليلة السبت ويسيبوا الشبك في المية ويلموا الشبك يوم إيه؟ يوم الحد. دول ناس، وناس تانيين حفروا حفرة وأوصلوها إلى البحر بقناة، فكان الموج يشيل السمك ويعدي في المجرى دي الوصلة وينزل في الحفرة، الموج بالسمك، السمك ما يعرف يرجع تاني فيفضل في الحفرة، يوم السبت ما يشتغلوش، يوم الحد يروح ياخدوا ايه من الحفرة، ياخدوا يروح يبيعوا. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، ربنا أخذهم بالعذاب ولم يتوبوا، ربنا قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين، ربنا سخطهم قردة مش من أول مرة، بعدما ربنا عذبهم ولم يرجعوا، ولم يرجعوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. فدول أصحاب حيل اليهود، أصحاب حيل. فلما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، النبي قال له ايه، هنعمل زي اليهود، نتحايل بقى على الميتة، ناخد الشحم بتاعها وخلاص، الشحم بتاعها حرام. في بقية كلام عن جلد الميتة الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأيضا نتكلم عن الفتاوى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بقائه في مكة المكرمة بقية 19 يوما، ثم السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة، وهو في مكة لسه ما طلعش من مكة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا لذة الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإيمان. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.